أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم هو 22 من شهر محرم، وهو ذكرى وفاة شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس سره. فمن المناسب جدا ونحن في جوار مرقده الشريف أن نهدي إليه ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على البرهان الثاني أو الشبهة الثانية التي أقيمت لإثبات استحالة جعل الأحكام الظاهرية، وهذه الشبهة في الحقيقة والواقع هي شبهتان. الشبهة الأولى راجعة إلى أحكام العقل النظري، والشبهة الثانية راجعة إلى أحكام العقل العملي. أما الشبهة الأولى، ولبيانها نشير في البداية إلى جملة من الأمور. الأمر الأول، كما قلنا في الدرس السابق، أننا من القائلين بقاعدة الاشتراك، وأن الحكم الشرعي محفوظ في حق الجاهل ولا يزول أو يتبدل أو يتغير، ووظيفة الجاهل هو العمل بالحكم الظاهري الذي تارة يكون متطابقا مع الحكم الواقعي، وتارة أخرى يكون مخالفا للحكم واقعي، وهذا ما أسميناه بالتخطئة. فالأمارة أو الأصل تارة يصيب الواقع وتارة يخطئ الواقع. الأمر الثاني، إن هذه الشبهة مبنية على افتراض أن الحكم الظاهري مخالف للواقع، فهذه الشبهة مختصة بحالات كون الحكم الظاهري ليس مطابقا للواقع وإنما مخالف للواقع، بخلاف الشبهة الأولى. فإنه في الشبهة الأولى تشمل ما كان مطابقا للواقع فيلزم اجتماع المثلين، وما كان مخالفا للواقع فيلزم اجتماع الضدين. أما في هذه الشبهة فهي مختصة بما إذا كان الحكم الظاهري مخالفا للواقع. الأمر الثالث، الأمر الثالث، إن عملية التشريع التي يقوم بها المولى والتي هي فعل اختياري للمولى ليست عملية اعتباطية لغوية، وإنما هي عملية هادفة من ورائها أغراض وأهداف. فعملية التشريع إنما تحصل لغرض يبتغيه المولى، وإن كان الغرض راجع أو راجعا إلى المكلف وليس للمولى. يعني ما هو الغرض من وراء عملية التشريع؟ الغرض من وراء عملية التشريع هي إيصال أو هو إيصال المكلف إلى المصالح الواقعية لتحصيلها، وتجنيبه عن الوقوع في المفاسد الواقعية. فالغرض من عملية التشريع هو تحصيل المصالح والاجتناب عن المفاسد، وهذا غرض ليس راجعا للمولى، وإنما هو راجع إلى المكلف. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، ما هي النسبة بين الحكم الشرعي وبين الغرض المبتغى من ورائه؟ ما هو نوع العلاقة بين الحكم الشرعي والغرض الذي على أساسه جعل المولى ذلك الحكم؟ الجواب: العلاقة بينهما هي علاقة العلية والمعلولية. غاية الأمر: العلة على أنواع، العلة الفاعلية، العلة المادية، العلة الغائية وغير ذلك. والمراد من العلية هنا هو العلية الغائية، أي أن الغرض هو علة غائية لجعل الحكم الشرعي وتشريعه. والفرق الأساسي بين العلة الغائية والعلة الفاعلية أن العلة الفاعلية تكون دائما وأبدا أسبق وجودا من معلولها، فهي أسبق رتبة ووجودا ممن؟ من المعلول. بينما في العلة الغائية الأمر ليس كذلك، وذلك لأن العلة الغائية متقدمة على معلولها تصورا ولحاظا. يعني في عالم اللحاظ والتصور، لحاظ العلة وتصور العلة متقدم على المعلول. أما في الواقع الخارجي فالأمر بالعكس، المعلول متقدم على العلة الغائية. في محل كلام يعني شلون؟ يعني المولى يلحظ المصالح والمفاسد لحاظ، فيشرع الحكم لذلك، وبعد أن يوجد الحكم خارجه ويعمل به بعد ذلك يلا تقدر تحصل المصلحة. أنت متى تستطيع أن تحصل مصلحة الصلاة؟ قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. فالمصلحة في الصلاة متأخرة عن وجود الصلاة، ولكن مع ذلك نقول المصلحة علة غائية للصلاة، فهذه المصلحة متقدمة لو متأخرة على الصلاة، لحاظا وتصورا متقدمة، ولكنها في عالم الوجود الخارجي متأخرة. بعبارة أخرى، الغرض اللي هو قلنا هو العلة الغائية، لحاظ الغرض وتصوره علة للحكم الشرعي وجعله، فلحاظ الغرض علة وجعل الحكم الشرعي معلول. أما وجود الغرض خارجا فهو معلول لوجود الحكم الشرعي أو متعلق الحكم الشرعي خارجا، لأن استيفاء المصلحة لا يكون إلا بعد إيجاد متعلق الحكم الشرعي. ولكن هذا فرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلة، ولكنهما يشتركان في أن هذه العلاقة بين العلة والمعلول يستحيل عقلا انفكاكها، كما يستحيل انفكاك المعلول عن علته الفاعلية، هكذا يستحيل انفكاك المعلول عن علته الغائية. إذا اتضحت هذه الأمور الأربعة نأتي إلى بيان الشبهة، فنقول الشبهة الأولى هي شبهة نقض الغرض وتقريبها. إن المولى حينما جعل الحكم الواقعي فله غرض من وراء ذلك، فلو جعل الوجوب لصلاة الجمعة واقعا فغرضه من وراء ذلك هو تحصيل المكلف للمصلحة الملزمة في صلاة الجمعة. فإذا فرضنا أن المكلف جهل بذلك الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي يزول أو لا يزول؟ لا يزول، تبقى المصلحة والحكم على حاله، ولكن هذا المكلف الجاهل جاءته أمارة دلت على أن صلاة الجمعة ليست واجبة، والمولى جعل هذه الأمارة حجة وعبد المكلف بهذه الأمارة، ايش راح تصير النتيجة؟ المكلف اعتمادا على الحكم الظاهري الذي جعله المولى له سيترك صلاة الجمعة، وإذا ترك صلاة الجمعة فمعنى ذلك أن الغرض قد فات، أن الغرض من جعل الوجوب الواقعي قد فات واضمحل. من الذي فوته؟ مو المكلف، وإنما الذي فوته المولى، لأن المولى هو الذي أذن بالحكم الظاهري للمكلف أن يترك صلاة الجمعة، فالمولى هو الذي أذن بتفويت غرضه، وتفويت الغرض مستحيل. ينبغي أن تدقق بهذه النقطة. إن الذي فوت الغراض مو نفس جعل الحكم الظاهري بالإباحة، لا، وإنما المولى إذا جعل الحكم الظاهري بإباحة الجمعة لحد الآن ما فايت الغرض، وإنما فتح الباب أمام المكلف ليترك صلاة الجمعة، فإذا تركها فات الغرض. فالمولى لا يفوت الغرض مباشرة، وإنما يمكن المكلف من تفويت الغرض، وإلا المكلف قد شنو شي يسوي؟ مع أنه إجال حكم ظاهري بالإباحة راح صلى جمعة، فات الغرض ما فات؟ ما فات. إذن فوات الغرض عملية مركبة من تشريع المولى للإباحة الظاهرية ومن ترك المكلف للصلاة. لكن من الذي فتح الباب أمام المكلف؟ المولى. عن طريق من؟ عن طريق تشريع الحكم الظاهري بالإباحة. النتيجة تشريع الحكم الظاهري المخالف للحكم الواقعي سيؤدي إلى تفويت الغرض، أو بعبارة أدق سيؤدي إلى السماح للمكلف بتفويت الغرض، وهذا معناه التفكيك بين الحكم الشرعي وعلته الغائية، وهذا مستحيل عقلا، لأن المعلول لا ينفك عن علته سواء كانت علة فاعلية أو كانت علة غائية. ولهذا نقول هذه الاستحالة راجعة إلى أحكام العقل النظري. لماذا؟ لأنها ناشئة من استحالة التفكيك بين العلة والمعلول، واستحالة التفكيك بين العلة والمعلول لا علاقة لها بكون المولى حكيما أو ليس حكيما، ملتفتا أو ليس ملتفتا، ما لنا علاقة. المهم أن التفكيك بين العلة الغائية ومعلولها مستحيل مطلقا، والاستحالة المطلقة من أحكام العقل النظري لو العملي، من أحكام العقل النظري. هاي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، الشبهة الثانية تقول إن تشريع الحكم الظاهري سيؤدي إلى إيقاع المكلف في المفسدة أو تفويت المصلحة عليه، فتشريع الحكم الظاهري سيؤدي إلى فوات المصلحة والوقوع في المفسدة، وذلك لأننا قلنا بأن الحكم الواقعي ثابت في حق المكلف، فإن كان الحكم الواقعي هو الوجوب فالوجوب ناشئ عن مصلحة شديدة، فإذا جاء الحكم الظاهري بالحرمة أو بالإباحة وترك المكلف ذلك الفعل، فالنتيجة شنو؟ فاتته المصلحة الواقعية الموجودة في الفعل. والعكس صحيح، إذا فرضنا أن الحكم الواقعي هو الحرمة، فالحرمة ناشئة عن مفسدة شديدة، فإذا جاءه الحكم الظاهري كالأمارة رواية فدلت على وجوب الفعل أو حليته فارتكبه المكلف، هذا معناه شنو؟ معناه أننا أوقعنا المكلف في المفسدة. من الذي فوت على المكلف المصلحة وأوقعه في المفسدة؟ المولى، لأنه في مورد الفعل الواجب واقعا شرع له إباحة أو وجوب أو حرمة ظاهرية، فأدى بالمكلف إلى ترك الفعل فتفوت المصلحة، وفي مورد الحرمة الواقعية شرع المولى حكما ظاهريا بالإباحة فأدى إلى إيقاع المكلف في المفسدة. وتفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. إذن نشوف بمن خصصنا، قلنا قبيح، ما قلنا شنو؟ مستحيل. وقلنا بمن مختص، لا يصدر من ماذا؟ من المولى الحكيم. وهذا يعني أن الشبهة الثانية من أحكام العقل العملي، يعني هذا عمل لا ينبغي فعله من قبل المولى، لا ينبغي فعله، قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. إذن في الحقيقة المحذور الثاني أو البرهان الثاني أو الشبهة الثانية التي أثيرت حول الحكم الظاهري لإثبات استحالته فككناها إلى شبهتين: الشبهة الأولى راجعة إلى أحكام العقل النظري وهي شبهة نقض الغرض، والشبهة الثانية راجعة إلى أحكام العقل العملي وهي تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة. إذن هاي في الحقيقة شبهة واحدة لو شبهتان؟ شبهتان وليس شبهة واحدة، واحدة راجعة إلى العقل النظري والثانية راجعة إلى العقل العملي. والشاهد على ما أقول أن السيد الشهيد قدس سره في مقام الجواب عن هذه المحاذير والشبه يبدأ بالشبه الراجعة إلى العقل النظري، فيبدأ بشبهة تحت عنوان شبهة التضاد ونقض الغرض، فألحق شبهة نقض الغرض بمن؟ بشبهة التضاد. وبعد أن ينتهي من رد شبهة التضاد وشبهة نقض الغرض يقول: وبذلك اتضح الجواب عن تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. إذن هاي شبهة شنو؟ أخرى لها جواب مستقل، ولذلك أفردهما السيد الشهيد ولم يتعامل معهما معاملة الشبهة الواحدة، وهذا سيأتي إن شاء الله في المطالب القادمة. قال: ثانيا، البرهان الثاني على استحالة الحكم الظاهري، قلنا ينحل إلى شبهتين: الشبهة الأولى أن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، إذن هذه الشبهة بمن مختصة؟ بصورة المخالفة للحكم الواقعي، بخلاف الشبهة الأولى فإنها عامة لحالة الموافقة وحالة المخالفة. أن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه من الملاك والإرادة محفوظ في هذا الفرض، يا فرض، في فرض جهل المكلف ومجيء حكم ظاهري مخالف للحكم الواقعي. طبعا هذا بناء على قاعدة الاختصاص لو الاشتراك، هذا بناء على القول بالاشتراك والتخطئة، وأن الحكم الواقعي باق على حاله لا يتغير، لذلك يقول بحكم قاعدة الاشتراك. زين، يلزم فحيث أن الحكم الواقعي محفوظ في هذا الفار، فإنه ماذا يلزم؟ يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة، وهي حالة الجهل التي يكون الحكم الواقعي محفوظا فيها والحكم الظاهري مخالف للواقعي، سيلزم من ذلك نقض المولى لغرضه الواقعي. كيف ينقضه؟ بتشريع الحكم الظاهري، لكن تشريع الحكم الظاهري ليس هو الذي ينقض الغرض، وإنما الحكم الظاهري يفتح الباب أمام المكلف لكي ينقض الغرض. لذلك العبارة، شوف دقيقة، نقض المولى لغرضه الواقعي بأي طريقة؟ بالسماح للمكلف بتفويته، لأن الغرض الواقعي إذا كان هو عندنا وجوب ومصلحة، والمولى بالحكم الظاهري شرع الإباحة، فتح الباب أمام المكلف لكي يفوت ذلك الغرض. بالسماح للمكلف بتفويت الغرض اعتمادا على الحكم الظاهري الذي جعله المولى في حالات عدم تطابق الحكم الظاهري مع الواقع، فتشريع الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت الغرض، يعني يؤدي إلى التفكيك بين العلة الغائية ومعلولها، وهذا مستحيل ومن أحكام العقل النظري. هاي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، وهو يعني تشريع الحكم الظاهري في هذه الحالات ماذا يعني؟ يعني إلقاء المكلف في المفسدة، فيما لو كان الحكم الواقعي هو الحرمة فجاءه الحكم الظاهري بالإباحة، سيقع المكلف في المفسدة، وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه، يعني على المكلف، فيما لو كان الحكم الواقعي هو الوجوب فجاءه الحكم الظاهري بالإباحة، فسيؤدي إلى تفويت المصالح الواقعية المهمة، وهذا قبيح، الإيقاع في المفسدة وتفويت المصلحة قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. هذا راجع إلى أحكام العقل العملي. طبعا سياق العبارة قد يوهم القارئ بأن ما ذكره السيد الشهيد أخيرا بقوله وهو يعني مجرد تتمة وبيان لما ذكره قبل ذلك، فكأنه شبهة واحدة، تفويت الغرض، يعني شنو تفويت الغرض؟ وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح، كما فهمه وشرحه كثير من الشراح. بعض الشراح الآن تراجع المطلب ما يفرق بيناتهم، وإنما يقول سيؤدي إلى تفويت الغرض، وهو يعني إلقاؤه في المفسدة وتفويت المصلحة، وهذا خلط في البين. لا، هاتان شبهتان مستقلتان، وإن كانت الصياغة توحي بأنهما شبهة واحد، لا متغايرتان. ولذلك في الجواب السيد الشهيد سيفرق بينهما. لا، ماكو صحيح أن تفويت الغرض بأي معنى، بمعنى تفويت المصلحة والإيقاع شنو في المفسدة. لكن الآن احنا ما ناظرين من جهة أن تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة قبيح أو حسن، لا، وإنما ناظرين أن الحكم هل يمكن أن ينفك عن المصلحة والمفسدة أو لا يمكن أن ينفك. الجواب لا يمكن، لأنها علة غائية له، وتشريع الحكم الظاهري يلزم منه التفكيك. هاي شبهة. ثم نسأل إن المولى بهذا العمل سيوقعه في المفسدة ويفوت عليه المصلحة، هل هذا العمل حسن أو قبيح؟ قبيح، لا يصدر من المولى الحكيم. هاي الشبهة الثانية. إذن أكو فرق بين الشبهتين. نفس الكلام، هو ماكو فرق. وجوب حرمة إباحة، أنا مجرد مثال يعني. وإلا المفروض هو وجود تغاير. هسه تغاير شلون؟ يعني وجوب وتجينا أمارة تدل على الحرمة أو تدل على الاستحباب أو تدل على الإباحة أو تدل على الكراهة، مو مشكلة. المهم تدل على حكم تكليفي مغاير للحكم التكليفي الواقعي. أنا من أضرب وجوب وإباحة وحرمة وإباحة مجرد لتوضيح المطلب، وإلا كل الأحكام الأخرى جارية فيها. البرهان الثالث أو الشبهة الثالثة التي ذكرت لإثبات استحالة جعل الحكم الظاهري، وكذلك قبل الدخول في شرح المطلب نشير إلى أمور. الأمر الأول، في مبحث حجية القاطع كما درستم في الحلقة الثانية وسيأتي تفصيلا في الحلقة الثالثة، ذهب المشهور إلى أن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع بما هو كاشف تام، ومرادهم من اللوازم الذاتية أي أنها تدور معه وجودا وعدما، ويستحيل التفكيك بينهما. يعني كلما وجد القطع وجدت الحجية إلى جنبه، وكلما انتفى القطع انتفت الحجية، وأسسوا على ذلك القاعدة العقلية القائلة قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية، والمراد من البيان فيها القطع والعلم. فالقاعدة تقول إذا لم يكن لدينا قطع وبيان فالعقاب قبيح، إذ لا منجزية ولا حجية. فإذا لدينا قاعدتان متعاكستان، حسن العقاب مع البيان، وهذا معنى حجية القطع. إذا وجد البيان والقاطع ثبتت الحجية والمنجزية، فإذا خالف العبد استحق العقاب، وعقابه حسن وليس قبيحا. هذه قاعدة. في قبالها بالعكس تماما قبح العقاب بلا بيان. إذا لا يوجد قاطع فلا حجية ولا منجزية، فعقاب العبد قبيح ولا يصدر من المولى. إذن آمن المشهور أنه في حالات الشك والجهل بالحكم الواقعي لا حجية ولا منجزية، والعقاب سيكون قبيحا إذا تورط المكلف في مخالفة الواقع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن كلامنا في هذه الشبهة مختص بالحكم الظاهري التنجيزي المثبت للتكليف، وليس الحكم الظاهري النافي للتكليف. إذن احنا كلامنا وين؟ في الأمارة والأصل العملي الذي يثبت الوجوب أو يثبت الحرمة، وليس في الأمارة والأصل العملي الدال على الإباحة مثلا أو البراءة. لا، هذا خارج عن محل كلامنا. إذا اتضح ذلك نقول، إذا اتضح هذان الأمران نأتي إلى بيان الشبهة. نقول لو فرضنا أن المكلف كان جاهلا بالحكم الواقعي، فالحكم الواقعي ثابت في حقه أو غير ثابت في حقه؟ بمقتضى قاعدة الاشتراك الحكم الواقعي ثابت في حقه، ولكن هل هو منجز عليه أو ليس منجزا عليه؟ يعاقب على مخالفته أو لا يعاقب على مخالفته؟ قلنا في شرح قاعدة الاشتراك أن مرادنا من شمول الحكم الواقعي للمكلف الجاهل ليس بمعنى المنجزية واستحقاق العقاب، لا، وإنما بمعنى شمول الحكم للمكلف بمبادئه، ملاك إرادة فقط وفقط. أما التنجيز والعقاب فهو مختص بالعالم ولا يشمل الجاهل. إذن إذا كان المكلف جاهلا بالحكم الواقعي فإن الحكم الواقعي غير منجز عليه ولا يعاقب المكلف على تركه، فتنطبق عليه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا علم. هذا المكلف لديه علم أو ليس لديه؟ ليس لديه، إذن يعاقب أو لا يعاقب؟ عقابه قبيح. زين، فإذا فرضنا أن هذا المكلف جاءته أمارة رواية تدل على الوجوب، فنسألكم أيها المشهور، يجب عليه أن يعمل بالرواية أو لا يجب؟ نعم يجب، لأن وظيفة الجاهل العمل بالأحكام الظاهرية الأمارات والأصول، والأمارة دلت على الوجوب، فوظيفة هذا المكلف الوجوب. وإذا كانت وظيفته الوجوب، فهل هذا يعني أن الحكم تنجز عليه أو لم يتنجز؟ تنجز عليه. وبمعنى آخر لو أن هذا المكلف ترك العمل بالرواية ولم يأتي بهذا الواجب يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ يستحق العقاب. هذا المكلف الجاهل الذي جاءته رواية حجة على الوجوب إذا خالفها استحق العقاب لأن وظيفته العمل بالرواية، فإذا لم يعمل استحق العقاب. بينما هذا المكلف الذي جاءته الرواية على الوجوب صار عالما أو لا يزال جاهلا وشاكا. الرواية شو تفيد؟ تفيد القطع واليقين؟ لا تفيد القطع واليقين، تفيد الظن، يعني والظن شك بحسب القياس الأصولي. الشك في الأصول شامل للظن وتساوي الطرفين والوهم. فالمكلف الذي قامت لديه أمارة على الوجوب فمع قيام الأمارة هو لا يزال غير عالم، بعبارة أخرى تم لديه البيان أو لم يتم لديه البيان؟ لم يتم، لأن البيان هو القطع، القطع واليقين، وهذا المكلف ليس لديه قطع ويقين. يعني هذا المكلف لديه بيان أو بلا بيان؟ بلا بيان، فهو مشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان شاملة لهذا المكلف وتقول عقابه قبيح، بينما تشريع الحكم الظاهري والعمل بالرواية يقول هذا المكلف إذا خالف فعقابه حسن. إذن تشريع الحكم الظاهري على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بعبارة أخرى، أنتم قلتم إن التكليف الشرعي لا يتنجز إلا إذا كان معلوما، بينما تقولون في موارد قيام الأمارة مع أن التكليف مشكوك ومشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، مع ذلك تقولون بأنه قد تنجز بقيام الأمارة. وهذا شنو معناه؟ معناه أن الحكم الظاهري سيؤدي إلى تنجز الحكم الواقعي المشكوك، لأن الحكم الظاهري ليس له منجزية بنفسه. الحكم الظاهري حينما ينجز ويعذر بلحاظ من؟ بلحاظ الحكم الواقعي، سيأتي بيان ذلك، وأن الأحكام الظاهرية طريقية. الحكم الظاهري ينجز بلحاظ الواقع، فالحكم الظاهري إذا دل على الوجوب فهذا معناه أنه نجز علينا الحكم الواقعي المشكوك وغير المعلوم، مع أن الحكم الواقعي المشكوك وغير المعلوم العقاب عليه قبيح، قبح العقاب بلا بيان. فالحكم الظاهري سيؤدي إلى تنجيز الحكم الواقعي بلا بيان ويجعل العقاب عليه حسنا، مع أن العقاب عليه قبيح ومشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني يا أيها المشهور، ما الذي تغير؟ هذا الحكم الواقعي مشكوك ومشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقيام الأمارة لا يخرجه عن كونه مشكوكا، فلماذا تحول من عدم التنجيز إلى التنجيز، ومن قبح العقاب إلى حسن عقاب، هذا غير صحيح. إن قلت نلتزم بالتخصيص فنقول القاعدة تقول كل تكليف لم يصل إلى المكلف بالقطع واليقين فهو ليس منجزا والعقاب عليه قبيح إلا إذا دلت الأمارة عليه، فسيتنجز ويكون العقاب عليه حسنا مع أنه لا يزال غير معلوم ولا يزال مشكوكا. فمورد الأمارة داخل في قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعا، لكننا أخرجناه حكما. مورد الأمارة هو لا بيان، لكننا نقول العقاب عليه ليس قبيحا. قبح العقاب بلا بيان إلا في موارد الأمارة، فالعقاب بلا بيان حسن وليس قبيحا. نستثني موارد الأمارة والأصل العملي من القاعدة. الجواب هذا غير صحيح وغير ممكن، لأن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. لماذا؟ إذا واحد يسألك لماذا القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص، يستحيل تخصيصها. بيان ذلك من جهتين: أولا، إن القاعدة العقلية العلاقة فيها بين الموضوع والمحمول هي علاقة العلية والمعلولية، فالموضوع بمثابة العلة والمحمول بمثابة المعلول، وهذا معناه استحالة التفكيك بينهما. فإذا قلنا اجتماع النقيضين مستحيل، فالعلاقة بين الموضوع والمحمول هي علاقة العلية. كلما أدرك العقل أن هذا اجتماع للنقيضين حكمه باستحالته، ولا يمكن أن يفكك بينهما. أن نحكم بأنه اجتماع للنقيضين لكنه ليس مستحيلا، هذا إلغاء للقاعدة العقلية وتفكيك بين العلة والمعلول، وهو مستحيل. إذن كلما أدرك العقل الموضوع فلا بد أن يترتب عليه الحكم ترتب المعلول على علته، ولا يمكن التفكيك بينهما. والتخصيص ماذا يعني؟ التخصيص معناه أن الموضوع ثابت لكن الحكم مرتفع. عدم البيان موضوع القاعدة موجود لكن حكمها وهو قبح العقاب سيرتفع، هذا تفكيك بين الموضوع والمحمول، تفكيك بين العلة والمعلول، وهذا غير ممكن بل مستحيل. ولذلك قالوا تخصيص القاعدة العقلية بمثابة إلغائها، لأن بمجرد أن تستثني مورد من الموارد وتفكك بين الموضوع والمحمول ماذا نكتشف؟ إذن بينهما علاقة علية أو لا توجد؟ لا توجد. إذن تنسف القاعدة من أساسها. هذا من جهة. من جهة أخرى توضيح ثاني، تقريب ثاني لأنها لا تقبل التخصيص، نقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولو الوقت انتهى اللي عدى درس على راح. قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، وأنتم تريدون القول بأن الشارع بجعله الحجية للأمارة خصص القاعدة العقلية، وهذا كلام غير معقول وغير مقبول، إذ ليس بإمكان الشارع بما هو شارع أن يخصص قاعدة عقلية. الشارع إنما يخصص شنو؟ القواعد الشرعية، لا أنه يخصص القواعد العقلية. عبارة أخيرة ونختم المطلب بعبارة أخيرة، إن التخصيص من أحكام عالم الإثبات والدلالة. لدينا عام يجي خاص، لدينا مطلق يجي مقيد، من أحكام عالم الدلالة والإثبات، بينما القواعد العقلية وثبوت أحكامها إنما هو في عالم الثبوت، فلا يوجد هناك تخصيص أو تقييد، لأن التخصيص والتقييد من عالم الإثبات والدلالة، والأحكام العقلية هي عالم ثبوت، ولا يعقل أن ندمج بين العالمين. قال ثالثا، إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك. لماذا؟ من المستحيل أن يكون منجزا، وهي عطف تفسير، منجز يعني شنو؟ مصحح للعقاب، ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. هذا مستحيل، لماذا؟ لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة، فما دام مشكوكا فهو مشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فكيف يتنجز ويصح العقاب؟ لا، العقاب عليه قبيح. طبعا قيدها بمن؟ بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف، لأن هاي الشبهة الثالثة هي تنجيز الواقع المشكوك، ومن الذي يقوم بالتنجيز؟ الأمارة والأصل المثبتين للتكليف، وليس الأمارة والأصل النافيين للتكليف، لذلك قيدتها وأنا أشرت له في المقدمة. ومعه يعني شنو ومعه؟ يعني ومع بقائه مشكوكا لا يخرج عن كونه مشكوكا، يشمله يعني ذلك الحكم الواقعي يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ومعناه عدم التنجيز وعدم صحة العقاب. طبعا بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان اللي هي القاعدة المشهورة. والأحكام، هذا جواب لإشكال مقدر، لماذا لا نلتزم بالتخصيص قبح العقاب بلا بيان إلا في مورد الأمارة؟ الجواب، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، وبينا لماذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طلبونا 3 دقائق، صار 53، نعوضها لكم إن شاء الله.